وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفون